فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه

لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ثم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين صدق الله